انا ريد تكوني حلالي وعنك سهري وموالي وقمر ترحالي لالي لالي بدورك يا بدر الليالي وانا ريد تكوني حلالي وعنك سهري وموالي وقمر ترحالي شاري